بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شكون اللي صفت لي الورقة؟ أصافي إذن غادي نختصر دابا على المتن ديال المقدمة، ما نزيدوا عليها ما نقصوا عليها. طيب أه؟ كيف قال لك ودي؟ إن بعضنا يشتكي من ارتفاع مستوى التدريس أحيانا في الحصة، لأن بعضنا يدرس الجرمية الآن للمرة الخامسة أو السادسة، وبعضنا يدرسها للمرة الأولى. ها؟ كيف؟ لا، دابا حنا غير واحد القضية دابا، إذا كان شي حاجة ما يتناقش، أنا تيبان لي هو أنه تنقتصر على الأهم، هادشي اللي كاين. يلا تنزيدوا على المتن ديال الجرمية بعض المسائل الهامشية اللي هي ضروري باش تذكر، مثلا بحال إن وأخواتها مثلا، وأن المفتوحة مثلا، لاش تزدنا عليها؟ زدنا عليها على المسائل اللي تتعلق بالألفية، الحالات اللي تتكون فيها مخففة، والحالات نعم. لا لا لا لا، ماشي أضرار، الأضرار ديال الإخوة. لا، احنا دابا غير واحد القضية دابا، انا شنو هو اصلا عندنا بعد احنا شي مستوى باش نرفعوا من المستوى. انا ماشي مسائل كيما يعني سهلة بسيطة كنحفظوها وكنبينوها، شي مسائل ديال الحقائق وهذا الشيء اللي كاين، والمسائل ديال الاعراب، النماذج الاعرابية اللي كنكرروا من الاول، من بداية المقدمة من العام، من السنة الماضية الى يومنا هذا، هي اللي تتكرر دائما وابدا. واحيانا كنضيفوا بعض المسائل اللي هي فقط غير يحفظها، غير نحفظها، مجرد الحفظ لا داعي للفهم، وسياتي الفهم ان شاء الله. اذا كانت شي اراده وكانت شي رغبه غادي يجي الفهم من بعد. اذا على كل حال، بدون بلا ما نضيع الوقت، ندخل الى نعم ندخل الى الى الى الموضوع. طيب، لكن المشكل دابا هو في حقيقه الامر راه الوقت يزاحم، ونقص نكملوا هذه المقدمه هذه. اذا ننتقل، ايوه اي والله يجزيكم بخير، حتى قضيه المناقشه ما باقيش نكثروا من المناقشه، الله يجزيكم بخير. المسائل اللي هي مثلا تستوجب المناقشه مثلا يستفاد منها فبها ونعمات. اذا كانت غير المسائل غادي نضيعوا الوقت، لانه حتى ساعه اللي عندنا في كل اسبوع راه ما كافيه والو. اذا ندخل الى الموضوع مباشره. اذا نحن الان في اخر قسم من اقسام ياش العوامل الداخل على المبتدا والخبر. تناولنا القسم الاول اللي هو كان واخواتها وكلها افعال، والقسم الثاني ان واخواتها كلها حروف. فالقسم الاول يرفع الاول وينصب الثاني، القسم الثاني اللي هو الحروف العكس، ينصب الاول ويرفع الثاني، القسم الاخير ينصبهما معا. تناولنا لحد الساعه منه وكلها افعال، تناولنا حاسبتم وظننتم وخلت وزعمتم ورأيت. أعطينا واحد الشاهد في هذا رأيت، قولهم رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثره جنودا. إذن توقفنا عند الإعراب ديال هذا الشاهد، فقلنا بأن رأيت فعل ماضي مبني على السكون العاري فيه فرارا من توالي أربع حركات في مهلك الكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، وهو يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم وهو مفعول أول، أكبر مفعول تان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف، شيء مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. محاولة تمييز، نعم تمييز. وأكثرهم الواو واو العطف، أكثر أيضا معطوف على أكبر وأكثر، إذن عاطف ومعطوف على منصوب منصوب وهو مضاف، والها مضاف إليه مجرور مبني جنودا أيضا تمييز. والتمييز سيأتي عندنا إن شاء الله في المنصوبات 15 دائما يكون منصوبا. إذن دائما في إطار القسم الثاني من الأفعال التي إنه رأينا بأن القسم الأول اللي هو حسبت وخلت وزعمت، هي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، هي التي تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني. أما هذا القسم الذي هو علمت، يعني هو رأيت وعلمت ووجدت، فهو يفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني، هذا عن رأيت. ثانيا علمت، أو إذا بغيت تقولوا مثلا سادسا، سادسا سادسا علمت، لأنه القسم الأول فيه أربعة الأفعال، وهي حاسبت أو ظننت وحاسبت وخلت وزعمت. القسم الثاني فيه ثلاثة أفعال، إذا بغيت بالترتيب سادسا علمت، سادسا علمت، نعم. مثال ذلك علمت الجود محبوبا، علمت الجود محبوبا. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أشن هو أول من شهد بأنه لا إله إلا الله؟ نعم، أشن هو أول من شهد أن لا إله إلا الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، نعم. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله. كان بالإمكان، ولكن ملي طلبته باش نختصره كان غادي نجيب شي أفعال اللي هو تتعدى إلى ثلاث مفاعيل، ولكن غادي نختصر هذه القضية هذه. لا لا خليها صافي، لا لا غادي نختصر، الله يجزيكم بخير، لا لا خليها خليها خليها. وطيب طيب أنا غادي نشير لها، صافي صافي. طيب عارف راه مزربا نخص نكملوا الآن. طيب يلا زين. يعني سادسا علمت، ياك قلنا علمت مثال ذلك، عشان أعطيناكم في المثال، المثال الأول علمت الجود محبوبا، إذن لا داعي للوقوف على إعراب المثال. سبعا وجدت، نحو وجدت العلم نافعا، وجدت العلم نافعا. ثمانية اتخذت، ثمانية اتخذت، نحو قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن المفعول الأول هنا غادي يكون ياش إبراهيم، اتخذ نعم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، نعم. إذن ضيفوا لك الواو، اتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن المفعول الأول لا شك أنه غادي يكون إبراهيم، الثاني خليلا. تسعا جعلت، إذن هذه اتخذت وجعلت ماذا قلنا فيهما؟ تفيد هي من أفعال التحويل. إذا كانت أول هنا ظننت وحسبت وخلت وزعمت من الأفعال التي ترجح يش وقوع المفعول الثاني، فإن رأيت وعلمت ووجدت تفيد تفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني، بينما الاثنان اللي هو اتخذت وجعلته تفيد التحويل والتصير. إذن وجعلت نحو نعم، إذن جعلت الطين إبريقا، جعلت الطين إبريقا، هذا في واحد النوع ديال تحويل. عاشرا وأخيرا، عاشرا وأخيرا، سامع أو سمعت، سمعت نحو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أين هو المفعول الثاني في الجملة؟ نعم، جملة يقول، جملة يقول، هل هي جملة أو ليست جملة؟ اسمية أو فعلية؟ فعلية. هل لها محل ولا محل لها؟ لها محل، في محل ماذا؟ في محل نصب على أنها مفعول ثاني. وبذلك نكون قد أنهينا هذا الباب، ننتقل إلى الباب المولي هو باب النعت. إذا نرجع إلى السطر، يقول المصنف رحمه الله، يقول المصنف رحمه الله: باب النعت. وخ وخ، باب النعت. باب النعت، أرجع إلى السطر. النعت، النعت تابع للمنعوت، النعت تابع للمنعوت في رفعه، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. أنا لا أدري لماذا المصنف اقتصر على هذا الخمسة، بينما لم يذكر تابع للمنعوت في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيته. ذكر خمسة، اقتصر على خمسة، وهذا من صفات النعت السببي. أما النعت الحقيقي فإنه يتبع المنعوت في واحد من عشرة، اللي ذكر خمسة خصو خمسة، بينما النعت السببي يتبع منعوته في هذه التي ذكرها المصنف. نعم، أين أمثلة؟ الأمثلة جاء في إطار النعت الحقيقي اللي هو غادي ندرسوه، ولكن النعت الحقيقي ذكر النعت الحقيقي خصو يذكر توابع على النعت الحقيقي. إذن النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل، نقطة. والمعرفة خمسة أشياء. أشو هي العلاقة بين النعت والمعارف؟ نعم نعم، يعني النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، وبما أنه التعريف لا بد من معرفة التعريف. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه، نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، نحو الرجل والغلام. كيف؟ والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة نقطة الرجل على السطر. والنكرة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه، وتقريبه كل ما صلح أو صلح، كل ما صلح دخول الألف، دخول الألف، دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. أعيد: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة أو نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كلما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. أرجع إلى السطر، تفضل. أرجع إلى السطر، تفضل. أهلا وسهلا. أرجع إلى السطر. حقيقة النعت، حقيقة النعت من حيث اللغة النعت لغة هو الصفة والوصف، الصفة والوصف، والعبارتان يعني النعت والصفة والعبارتان مترادفتان، مترادفتان. خلافا لمن قال إن الصفة، إن الصفة تطلق على ما لا يتغير، إن الصفة تطلق على ما لا يتغير وعلى غيره. والنعت لا يطلق إلا على ما يتغير، والنعت لا يطلق إلا على ما يتغير. ولذلك يقال، ولذلك يقال صفات الله، صفات الله ولا يقال نعوته. أرجع إلى السطر، وينقسم غادي نقتصر على قسمين، هناك من يقول ثلاثة أقسام ولكن نقتصر على قسمين، وينقسم إلى قسمين: حقيقي وسببي. الرجوع إلى الصلاة، حد النعت الحقيقي، حد النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود على الموصوف، يعود على الموصوف، نحو جاء زيد العاقل، فين هو الضمير الموصوف؟ ها؟ جاء زيد العاقل هو، إذن هنا ما رفع ضميرا مستترا يعود على الموصوف. شنو هو الموصوف هنا؟ زيد. ما رفع، أردوا بالكم باش تفرقوا بين النعت الحقيقي والنعت السببي. إذن ما رفع ضميرا مستترا يعود على الموصوف. حد النعت السببي، حد النعت ما رفع عوض ضمير يش، اش غنقول هنا؟ ظاهرا. فالاول فيه ضمير يعود على الموصوف، هنا ظاهر، ما رفع ظاهرا ملتبسا بضمير الموصوف، أي مرتبط، مرتبط بضمير الموصوف، نحو جاء أش قلنا في المثال الأول؟ جاء زيد العاقل، هو نفس المثال الذي قلنا، جاء زيد العاقل أبوه، جاء زيد العاقل أبوه، فين هو النعت هنا؟ لا، العاقل، نعم، هذاك فاعل باسم الفاعل، العاقل أبوه، هذاك فاعل باسم الفاعل، فين هو الضمير هنا؟ الظاهر، الظاهر، ظاهرة، الها، هذاك الها يعود على الموصوف، هذا يسمى النعت السببي، النعت السببي. إذن الأول يسمى النعت الحقيقي والثاني يسمى النعت السببي. أرجع إلى السطر، نقطة أرجع إلى السطر، ها؟ أهو هذا، ما رفع ظاهرا ملتبسا بضمير الموصوف، أعطينا أعطيناكم التعريف وفي نفس الوقت أعطيناكم المثال يكفيني فيه، هو ما رفع ضميرا يعود على الموصوف في النعت الحقيقي في قولنا جاء زيد العاقل، ما ذكرناش هو هنا مستترا، هذاك هو يعود على الموصوف اللي هو زيد، ولكن هنا قال ما رفع ظاهرا في النعت السببي، العكس، ما رفع ظاهرا ملتبسا مرتبطا بضمير ماذا؟ الموصوف. هنا ظاهر، كاين ضمير ظاهر هنا أبوه، فالمثال الأول غير منطق، المثال الثاني منطق، نعم، نعم، ما رفع ظاهرا ملتبسا بضمير الموصوف في النعت السببي، نعم، صفة للآب، نعم، لا هنا هاد ما قام زيد العاقل أبوه، فين هو النعت هنا؟ العاقل. نعم تماما هذا هو الصواب. هادشي اللي كاين. إذن هذه الحالة هذه قام زيد العاقل أبوه فينا هو النعت عنا العاقل. هذا العاقل هذا الصفة لمن؟ لمن؟ للآب. ها؟ للآب. نعم العاقل أبوه هنا وصف للآب لأب زيد. جاء زيد العاقل أبوه. لا هذا راه نعت حقيقي. هذا راه نعت حقيقي. هذا جاء فعل ماضي أبو فاعل وهو مضاف. زيد المضاف إليه العاقل يعني صفة لأب للأب. نعم نعت للأب هذا في الحقيقة. منعت هو أبو زيد. جاء فعل ماضي زيد فاعل العاقل نعت تابع للمنعوت في الرفع. أبوه فاعل باسم الفاعل اللي هو العاقل وهو مضاف لها مضاف إليه يعود على مدى على زيد. نعم نعم نعم فصار نعتا له هذا سبب. نعم نعت لزيد. نعم إذن هذه أمثلة بالنسبة للنعت الحقيقي وأمثلة بالنسبة للنعت السببي. إذن والنعت من التوابع بدليل كتبوا بحث صغير توابع الاسم في العربية رجل توابع الاسم جبهة صاحب الحقائق المكللة بهذا الصيغة كنا كنحفظها هكا أين التوابع في الإعراب يا رجل ولكن يستوجب أن يكون مسبوقا بشيء ولكن هنا قال هنا توابع الاسم في الإعراب يا رجل النعت والعطف والتوكيد والبدل توابع الاسم في الإعراب يا رجل النعت والعطف والتوكيد والبدل توابع الاسم في الإعراب يا رجل النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب ففيما يخص إذا اجتمعت هذه التوابع أيها نقدم أيها تعطى له الأولوية يقدر يجتمع يكون عندنا المثال فيه ماشي غير هذه التوابع لأنه كما لا يخفى عليكم بالنسبة سيأتي عندنا في باب العطف أن المصنف رحمه الله كما هو الشأن بالنسبة للنعت الحقيقي بالنعت اقتصر على النعت الحقيقي فلم يتناول النعت السببي وكذلك بالنسبة للعطف العطف اقتصر المصنف رحمه الله على عطف النسق وهو الذي يكون بواسطة الحروف سيأتي عندنا هو الباب الموالي إن شاء الله ولم يذكر لا من قريب ولا من بعيد الآخر يعني العطف الآخر اللي هو عطف بيان لأن المصنف رحمه الله على مذهب الكوفيين ومذهب الكوفيين يرى أن عطف البيان بمثابة بدل إذا أخذنا بمبدأ عطف البيان يعني مستقلا عن البدل غادي يكون عندنا توابع خمسة غادي يكون عندنا التوابع خمسة طيب إذا اجتمعت عندنا هذه التوابع الخمس أي هذه التوابع يكون مقدما بالترتيب كيف أعطيني الترتيب اليوم النعت العطف توكيد البدل واخا عطف بيان في غادي تصفن غادي ديرو نعم كتبتوا هذاك البيت التوابع الاسم في العربية النعت والعطف والتوكيد والبدل إذن تابع وعند اجتماعها ترتب ترتيبا خاصا اشنو هو الاشكال دابا اللي عندنا في هذا الشيء اللي تنذكروا؟ هذا خارج هذا الشيء دابا خارج المتن ديال الجرومية، تنذكروا التوابع وتنذكروا الترتيب ديالها، ما فيها حتى شي اشكال. اذا توابع وعند اجتماعها ترتب ترتيبا خاصا. يقول السيوطي في الفريدة او من الفريدة، يتباع في الإعراب الأسماء، الأسماء الأول، يتباع في الإعراب الأسماء الأول، الشطر الأول، نعت بيان ثم توكيد بدل، هذا هو الترتيب، نعت بيان ثم توكيد بدل. اللي أعطني شكون اللي قد يعطيني المثال؟ تنكملوا بعد نعت بيان ثم توكيد بدل. ونسق وعند الاجتماع، ونسق وعند الاجتماع كاد ترتب بلا نزاع. إذن اشنو هو الاول؟ النعت ثم اشنو بيان؟ عطف بيان ثم توكيد ثم البدل ثم عطف نسق. اذا كاين الفرق بينها، انت كتشرح لكم دابا بالنسبه مثلا يعني فرق بين عطف بيان وعطف النسق، كاين التوكيد والبدل في فيما بينهم. اش هو المثال؟ مثال يتباع في الإعراب إلى أسماء الأول، نعت بيان ثم توكيد بدل، ونسق وعند الاجتماع كذا ترتب بلا نزاع. نعم نعم طبعا هذه ديال الفريدة. إذن مثال، لا مثال، نعم غادي تعطيوني دابا واحد المثال فيه تيبدا بالنعت، فيه النعت ثم عطف بيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف نسق. نعم طيب اتمم الله يجزيك خير، اتمم ازيد جاء عمر ثم اي عود جاء عمر الفاروق أبو حفص نفسه هذا المثال. هذا ربما كتبتي بحيث كتبتيه غلط، كتبتيه غلط. إذا اكتبوا مثال، جاء أبو حفص لا عمر جاء أبو حفص ياك أيوة جاء أبو حفص يش عود المثال، قول لي جاء عمر الفاروق النعتي أبو حفص عطف بيان ثم نفسه توكيد. إيوا غادي نخرجوا في ستة التوابع، بغينا احنا غير جاء عمر، وهذا غادي يكون فاعل مزيان، ثم الفاروق اش غادي يكون؟ النعت، ابو حفص نعت عطف بيان ثم نفسه توكيد، نعم خليفة المسلمين بدل ايوه واخوه عطف نسق. اي هذا نعم هذا صحيح، اي هذا صحيح نعم. اذا نكتبوا هذا المثال، جاء ابو حفص الكبير، اكتبوا هذا المثال، جاء أبو حفص الكبير، عمر نفسه جاء أبو حفص الكبير عمر نفسه بن الخطاب بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. وعثمان جاء أبو حفص الكبير عمر نفسه بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما. عطف بيان، وهو فين هو عطف بيان هنا؟ عطف بيان دائما تيكون تتكون واحد النسبة ديال التشابه بينه وبين البدل. أه؟ جاءنا فين هو هنا؟ فين هو؟ أه؟ لا، عمر هو عطف بيان، يعني هو عندنا النعت ثم عطف بيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف نسق. أرنا عطفين هو الكبير عطف بيان، عمر نفسه التوكيد، بن الخطاب بدل، وعثمان عطف نسق. إذن أرجع إلى الصف. ويتبع، نعم أرى قلت كين كين كين عمس كين كين تشابه بينه وبين البدل. ذلك الشيء علشان المصنف صاحب المقدمة يعني يراه أنه بدل، قسم من أقسام البدل، يعني ليس هناك فرق بينه وبين البدل. كيفاش؟ ابن مالك في الألفية راه جاب عطف بيان وعطف النسق، فرق بين البدل وعطف بيان، ولكن المصنف هو بمثابة بدل وبمنزلة بدل. صاحب المقدمة عطف بيان بمثابة بدل. نعم، لا هو ما دخلش في هذه التفاصيل، ما دخلش هو في التفاصيل هذا، يعني كيف الفرق بين عطف بيان والبدل. هو يرى أن عطف بيان هو بدل. إذن أرجع إلى السطر. نعت بيان ثم توكيد بدل. نعت ثم عطف بيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق، هذا هو الترتيب. وراه هي راج من النعت وعطف بيان والتوكيد والبدل وعطف النسق. ما كاين ماش اشنو هو الاشكال دابا اللي عندك تما؟ راج منهم بخمسه. بين النعت هو الاول، يليه عطف بيان، يليه التوكيد، يليه البدل، يليه عطف النسق. قلنا بأن المصنف رحمه الله ما جابش عطف النسق، إنه بمنزلة بدل. إذن أرجع إلى السطر. النعت كيف؟ النعت يتبع، يتبع لمنعوت أو يتبع منعوته في اثنين، في اثنين من الخمسة المذكورة في متن المقدمة. لأنه لو كيف قلت لكم المصنف رحمه الله اقتصر على ذكر خمسة، أن النعت يتبع المنعوت في واحد من هذه الخمسة، في الرفع أو في النصب أو في الجر أو في التعريف أو في التنكير، يعني فأغفل بقية الجوانب. يعني في اثنين من الخمسة المذكورة، في واحد، في واحد من ألقاب الإعراب. شكون اللي غادي يذكرنا بهذوك الألقاب البناء وألقاب الإعراب اللي كنا تناولنا في بداية المقدمة، جمعناهم في شيء أبيات. زيد زيد. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. ومود سكن القلب انتصبت لحكمه انتصبت لشكره بأن الجزم لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومود سكن القلب انتصبت لشكره كيف؟ ومد سكن القلب انتصبت لشكره بأن زيد أخصى واحد العبارة بأن الجبراء الجزمة قد واش ما حفظتوهاش إيه ما شاء الله. إذن في واحد من الخمسة المذكورة في واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة في واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة التي بأن الرفع قد جره الشكر. إذن في واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والخفض. طيب تابع يتبع منعوته في اثنين من الخمسة المذكورة في واحد من ألقاب الإعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والخفض فتقول أمثلة فتقول جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. إذن يتبع المنعوت في واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير واحد من التعريف والتنكير فتقول جاء الرجل العاقل ورأيت الرجل العاقل ومررت بالرجل العاقل وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا جاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل سواء كان النعت نعتا حقيقيا سواء كان النعت حقيقيا وهو الذي باش نعود تعرف ديال النعت الحقيقي وهو الذي رفع ضميرا يعود على المنعوت وسواء كان النعت سببيا وسواء كان النعت سببيا وهو الذي يرفع اسما ظاهرا وهو الذي يرفع اسما ظاهرا يشتمل على ضمير يعود على الموصوف. إذن طيب إذن ففيما يخص النعت الحقيقي يتبع المنعوت فيها في واحد من هذه الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله ويشترك مع النعت السببي في هذه الخمسة ويزيد النعت الحقيقي على خمسة أشياء أخرى. إذن أرجع إلى السطر ويتبع النعت الحقيقي منعوته في واحد من الخمسة الأخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله ذكر خمسة ولم يذكر الخمسة الأخرى بمعنى أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في واحد من عشرة، بينما النعت السببي يتبع منعوته في واحد من خمسة فقط. إذن بينما النعت الحقيقي يتبع منعوته في واحد من الخمسة الأخرى لم في اثنين من الخمسة، إما في الرفع أو النصب أو الخفض ها واحد، أو في التعريف والتنكير، فإذا تبعه في الرفع لا يتبعه لا في الخفض ولا في النصب، فإذا تبعه في التعريف فإنه لا يتبعه في التنكير، إذا في واحد من اثنين. إذا كان بالإمكان نقول يتبعه في واحد من ثلاثة ويتبعه في واحد من اثنين، يتبعه في واحد من ثلاثة إما في الرفع أو في النصب أو في الخفض، ويتبعه في واحد من اثنين إما في التعريف أو في التنكير، وهذا شأنه شأن النعت السببي. إذا النعت الحقيقي والنعت السببي يشتركان في هذه الخمسة، وينفرد النعت الحقيقي عن النعت السببي بالخمسة التي لم يذكرها المصنف وغادي سنشير إليها، وهي أنه يتبع منعوته في واحد من ثلاثة، في واحد من ثلاثة، وهي الإفراد والتثنية والجمع، في الإفراد والتثنية والجمع، وفي واحد من اثنين، وهو التذكير والتأنيث. واضح؟ واضح؟ إذا ما بغيتش نقول لكم يتبعه في اثنين من خمسة باش ما يوقع عندكم الإشكال بحال هذه في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. إذا دابا واحد، وهو أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في واحد من عشرة، إما في الرفع أو النصب أو الخفض أو في التعريف أو التنكير أو الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التذكير أو التأنيث. غادي نرجعوا للمثال. قام زيد العاقل، العاقل نعت أليس كذلك؟ بلى. سببي أو حقيقي؟ حقيقي. فيماذا تبع منعوته هنا؟ تابعه في الرفع في واحد من الألقاب الإعراب الثلاثة، في التعريف أم في التنكير؟ في التعريف، إذن واحد في واحد من اثنين. في الإفراد أم في التثنية أم في الجمع؟ في الإفراد، إذن في واحد من ثلاثة، في واحد من اثنين اللي هو تذكير أو التأنيث، في تذكير. إذن أش كتلاحظوا دابا؟ إذن واحد في واحد من عشرة، بينما النعت السببي لا يتبع منعوته إلا في واحد من خمسة، في الرفع أو النصب أو الخفض أو التعريف أو التنكير. إذن دابا واضح ياك؟ نعم. أين هو؟ لا، في واحد من عشرة، إما في الرفع أو في النصب أو الخفض، وإما في التعريف أو التنكير، وإما في الإفراد أم التثنية أم الجمع، وإما في التذكير أم في التأنيث. إذن في أربعة من عشرة. نعم، في أربعة من عشرة، في واحد من الأقاب الإعراب ثلاثة، في واحد من التعريف والتنكير، في واحد من التثنية والجمع والإفراد، في واحد من التذكير والتأنيث. واضح؟ طيب، هنا أعطى المصنف رحمه الله بعض الأمثلة كلها في إطار النعت الحقيقي، حيث قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. إذن نعم، عشرة باعتبار ألقاب الإعراب، ألقاب الإعراب. إذا واحد في ثلاثة اللي هي ألقاب الإعراب، وواحد في التعريف والتنكير، وواحد في الإفراد والتثنية والجمع، وواحد في التذكير والتأنيث. إذا المصنف رحمه الله أعطى أمثلة في إطار النعت الحقيقي، حيث قال: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. إذن في الأول تحدثنا عنه فقلنا بأن العاقل هنا تابع النعت المنعوت فيه الرافع والتذكير والإفراد و في الرفع في التعريف في الإفراد والتذكير، إذن أربعة. وكذلك الشأن بالنسبة إلى رأيت زيدا العاقل، ولكن هنا الاختلاف هنا في النصب. وكذلك الشأن بالنسبة للمثال الأخير ومررت بزيد العاقل، هنا أشل هو الاختلاف الخافض. ثم قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. وبذلك نختم هذه الحصة إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.